بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فهذا إتمام وعود لما كنا قد بدأناه من شرح الأربعين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ووقفنا عند الحديث 13، وفيه يقول رحمه الله عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث العظيم الكلام عليه شرحا من وجوه، الوجه الأول في بيان منزلته تقدمت معنا كلمة ابن أبي زيد المالكي رحمه الله، في فضل جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد عد منها هذا الحديث، وهو قوله رحمه الله: جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصمت، هكذا قال، يقصد فليقل خيرا أو ليصمت. وحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا قد تقدم. وقوله: ولا تغضب. والرابع: المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا الحديث العظيم معدود من جماع أحاديث الخير وجماع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم. وسبب هذه المنزلة كونه من الأحاديث العظيمة التي حوت جماع الخير، أنه نص على الضابط في معاملة العبد لغيره، نص على الضابط في المعاملة مع الآخرين، فما يحبه الإنسان لنفسه من قول أو فعل ونحوهما، فعليه أن يحب ذلك للآخرين، وما يكرهه ويبغضه لنفسه من قول أو فعل ونحوهما، فعليه أن يكره ذلك وأن يبغضه للآخرين، وأن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به. إذن هذه أو هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم. هذا النفي في قوله لا يؤمن أحدكم المراد منه نفي الكمال، يعني نفي كمال الإيمان، ولا يتم إيمان أحدنا إيمانا كاملا تماما حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فالنفي هنا نفي للكمال لا لأصل الإيمان. لا لأصل الإيمان. دل على هذا إخراج الإمام أحمد له للحديث بلفظ: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. فهذه الرواية تبين معنى الرواية المخرجة في الصحيحين، وذلك أن المراد بنفي الإيمان فيه نفي بلوغ حقيقته ونهايته وتمامه وكماله. ونجد كثيرا ما ينفى الإيمان في بعض النصوص لانتفاء بعض واجباته ونحو ذلك من متعلقاته. كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. والحديث في الصحيحين ونحوها. فالمراد بالنفي هنا كما قلنا نفي الكمال والتمام، لا نفي أصل الإيمان، لا نفي أصل الإيمان. بين هذا الإمام أئمة أهل السنة قاطبة وأكثرهم على هذا البيان، فمن ذلك قول الإمام ابن القيم رحمه الله شارحا حديث لحظة شيء شيء نعم شارحا لحديث السابق ذكره قبل: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخره، ونحوه حديث: لا يؤمن أحدك والله لا يؤمن والله لا من لا يأمن جاره بوائقه، ونحو ذلك من الأحاديث الصحيحة. قال رحمه الله: ليس المراد، يعني ابن القيم قال: ليس المراد تقييد نفي الإيمان المطلق عنه حالة مباشرة تلك الأفعال فقط، بحيث إذا كملت مباشرته وانقطع فعله عاد إليه الإيمان، بل هذا النفي مستمر إلى حين التوبة، وإلا فما دام مصرا وإن لم يباشر الفعل فالنفي لاحق به ولا يزول عنه اسم الذم والأحكام المترتبة على المباشرة إلا بالتوبة النصوح، إلا بالتوبة النصوح. فمثلا انتهى كلامه، أقول لو جاء زيد من الناس أو عمرو لكنه لم يباشر إيذاء الغير، إيذاء غيره من المؤمنين، لكنه يحب أذية الآخرين، يحب أذية الآخرين ولا يكرهها، فهو وإن لم يباشر الفعل فإن هذا النفي الوارد في الحديث يلحقه. متى يرتفع عنه هذا الذم؟ إذا ما تاب إلى الله عز وجل توبة نصوح. ولهذا قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب أو بغضة في قلوب الخلق. وعليه فإن الإيمان المنفي كما قلنا هنا هو نفي كماله وتمامه. كذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه بالصحيح يعني البخاري، قال: المراد بالنفي كمال الإيمان، وأن قال: ونفي اسم الشيء على معنى نفي الكمال مستفيض في كلام العرب، ويقول الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله، قال العلماء: يعني لا يؤمن من الإيمان التام، وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة. إذن نخلص من هذا الوجه وهو الوجه الثاني إلى أن النفي في نفي الإيمان هنا هو نفي الكمال ونفي التمام، لا نفي أصل الإيمان. لماذا؟ يبين هذا الوجه الثالث، يبين هذا الوجه الثالث، وهو ما يترتب على هذه المسألة من خلاف وقع بين أهل الحق وغيرهم، بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة ومن قال بقولهم. فأهل السنة يرون أن مرتكب الكبيرة هو ناقص الإيمان، على خلاف بين أهلهم، بين أهل العلم في مرتكب الكبيرة هل يسمى مؤمنا ناقص الإيمان أو يقال هو مسلم وليس بمؤمن، على قولين وهما روايتان عن الإمام أحمد. لكن لا يقولون بكفره وبخروجه عن الملة إلا إن استحل هذا الذم استحلالا يظهر منه استحلالا عقديا. فالخوارج ومن قال بقوله من المعتزلة يقولون بأن هذه الأحاديث نصوص في أن فاعل هذا الفعل ليس بمؤمن وعليه ليس هو من أهل الإيمان وهو كافر، فيكفرون مرتكب الكبيرة، هذا من أعظم المآخذ عليهم، يكفرون من وقع في المعاصي. أما أهل السنة فلا يقولون هذا القول بمعنى أنه كافر أو أنه كما تقوله المعتزلة في منزلة بين المنزلتين في الدنيا لكنه في الآخرة خالد مخلد في النار، يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو ناقص الإيمان أو أنه مسلم ليس بتام الإيمان أو نحو ذلك على الخلاف الذي تقدم، تقدمت الإشارة إليه والإلماحة إليه. فلأجل هذا قررنا على أن المنفي هنا الكمال، فإذا كان نفي الكمال دل على أنه لا يكفر، لا يكفر، وكلام العلماء الذين ذكرناهم دال على هذا. ومبحث هذه المسألة هو في كتب الاعتقاد، لكن الإشارة بما أنها وردت والمسألة وردت فنحن نلمح إلماحة ومحل تفصيله إن شاء الله في مقام آخر. الوجه الرابع في قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، المراد أن يحب لأخيه من الطاعات، يحب له الطاعات والخير. ما يحب لنفسه فهو يحب له الطاعات والأشياء المباحة في شريعتنا، و هذا الخير الذي يحب للغير كما قلنا مقيد بالطاعة والأمر المباح، ولا بد، لأننا لو قلنا بأن المحبة هنا مطلقة غير مقيدة بالشريعة أو غير مقيدة بقيود الوحيين فيأتي أن كل إنسان يعني يبدأ يحب أشياء هي ليست مباحة في الشريعة، محرمة، فهنا حبه للغير بأن يقع في مثل ما وقع فيه، حبه لهم، حبه لأن يقعوا في مثل ما وقع فيه أو أن يفعلوا مثل ما فعل، هذا منافي للإيمان، يعني حبه لا يدل على الإيمان، يدل على نقصانه، لأنه أحب غير الطاعة ورغب في غير المشروع، فالمحبة مقيدة. المحبة هنا لا يحب من أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه مقيدة بالمحبة الشرعية بالأمور المباحة المشروعة شرعا من الطاعات ونحوها. وليس كما يفهمه بعضهم على أن الأمر يعني راجع إلى ما يفهمه الإنسان أو المرء على أي وجه كان. نعم، ولهذا نجد أن الإمام البخاري رحمة الله عليه قد عد هذا الحديث في صحيحه في كتاب الإيمان وأنه من شعب الإيمان، من شعب الإيمان الواجبة محبة الخير للغير، فبوب له رحمه الله في الصحيح باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فنستدل من هذا على أن محبة الخير للغير من المسلمين من شعب الإيمان الواجبة، والخير كما جاء في رواية النسائي حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. كلمة الخير كلمة جامعة تشمل الطاعات كما قلنا والمباحات الدنيوية، فكما أنه يحب لهم الخير وعليه فإنه يستاء ويحزن إذا وقع ضد الخير لإخوانه المؤمنين. والعكس صحيح، أن من الإيمان أن يبغض لأخيه ما يبغضه لنفسه من الشر والبلاء والمحرمات، كما قاله الحافظ الكرماني رحمه الله في شرحه على الصحيح، قال: من الإيمان أيضا أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه. قال: ولم يذكره، يعني في الحديث لم يذكره، لم يرد هذا البغض في الحديث لكنه مستلزم. قال: ولم يذكره لأن حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه، فترك التنصيص عليه اكتفاء، فترك التنصيص عليه اكتفاء، والله أعلم. بناء على هذا ندخل إلى الوجه الذي يليه، الوجه الخامس. هذا الحديث ظاهره التساوي وحقيقته التفضيل، وذلك أن الإنسان يحب أن يكون أفضل الناس، فإذا أحب لأخيه أن يكون مثله، فقد دخل هو أيضا في جملة المفضولين. يتبين هذا أن الإنسان يحب أن ينتصف من حقه ومظلمته، وكمال إيمانه إن كان لأخيه عنده مظلمة أو حق فإنه يبادر إلى إنصافه من نفسه، وإن كان في ذلك عليه مشقة وعسر فكمال الإيمان هنا يظهر. والناس في هذا متفاوتون، ولهذا قلنا إن حقيقته التفضيل. ولهذا قيل لابن عيينة: إن كنت تريد أن يكون الناس مثلك فما أديت لله الكريم النصيحة، فكيف وأنت تود أنهم دونك؟ فإن الإيمان الكامل يستلزم أن تنصف الناس من نفسك ولو كان على ذلك أو في ذلك مشقة عليه. ومما يدل على أن محبة الخير للغير ومعاملة الناس بما يحب أن يعاملوه به حديث آخر أخرجه مسلم في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. والمعنى أن يعامل الناس بما يحبهم أن يعاملوه به. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثالا لحب الخير للغير، فقد جاء في صحيح مسلم أيضا أنه قال لأبي ذر رضي الله تعالى عنه، قال له: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، يعني عن الإمرة عن الإمارة، قال: وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين. إلى آخر الحديث. وهو عليه الصلاة والسلام هنا، وإن كان حبه منصوص لأبي ذر لضعفه، فهو عليه الصلاة والسلام أيضا يحب هذا الأمر لكل ضعيف. قد يقول قائل: كيف يحبه وقد كان عليه الصلاة والسلام يقوم بشؤون المؤمنين وهو إمامهم؟ فالجواب أنه إنما كان يتولى أمور الناس صلى الله عليه وآله وسلم لأن الله جل وعلا قواه على ذلك وأمره بدعاء الخلق كلهم إلى طاعته، وقد ساسهم عليه الصلاة والسلام في أمور دينهم ودنياهم. والوجه السادس في هذا الحديث من أثر بيان أثر هذا الحديث وما أثر عن سلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم في معاملتهم وتعاملهم بهذا الحديث. سبق في الوجه السابق أن ذكرنا حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم للخير لغيره، وسيرته صلى الله عليه وآله وسلم بينة ظاهرة في هذا الأمر، سيرته بينة ظاهرة في هذا الأمر. من ذلك ما جاء في الصحيح عند البخاري لما مرض جاء الشاب اليهودي وكان جارا له عليه الصلاة والسلام، فعاده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعاه إلى الإيمان أو إلى الإسلام، فنظر ذلك الشاب إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فنطق الشاب بالشهادة ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحمد لله الذي نجاه من النار. فهذا من حبه صلى الله عليه وآله وسلم، من حبه الخير للغير ولو كان كافرا، ولو كان كافرا، فإن المرأة يحب لهم الهداية ويرغب في هدايتهم. وقد كانت دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شقين كما بين وفصل ذلك العلامة بن باديس رحمه الله، قال: دعوة الكافرين لأن يدخلوا في الدين، ودعوة المؤمنين، هذه الشقة الأول، والشق الثاني دعوة المؤمنين لأن يثبتوا على هذا الدين. فهذا من حبه للغير، من حبه صلى الله عليه وآله وسلم للكافرين أن يتنعموا بما يتنعم به أهل الإيمان والتقى، أنه يدعوهم إلى ما هو إلى الحق الذي هو عليه، ولأن يعبد الله جل وعلا على هذه الأرض فيطاع ولا يعصى. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما عند ابن أبي شيبة في المصنف، قال: لا بأس أن تقول لليهودي أو النصراني هداك الله، ولا شك أن هذا الدعاء له مما تحب له من الخير، بحيث أنه يعني ينجيه الله جل وعلا من النار ومن عذابها وأليم عقابها. وسيرته كما قلت صلى الله عليه وآله وسلم طافحة بهذا، والمتأمل يرى ذلك. ومن ذلك أيضا ما جاء عن محمد بن واسع رحمه الله ورضي الله عنه أنه أراد أن يبيع حمارا له، فقال له رجل: أترضاه لي؟ قال: لو رضيته لم أبيعه. يعني لو أني أرضى عنه لم أبيعه، دل هذا على أنه لا يرضاه. فهذا من النصيحة ومن حب الخير للغير، وفي هذا إشارة إلى أنه رحمه الله لا يرضى لأخيه إلا ما يرضاه لنفسه. كما قلت هذا من جملة النصيحة لعامة المسلمين، وقد سبق بيان ذلك. وجاء أيضا عن الشافعي رحمه الله أنه كان يقول: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء فقوله رحمه الله وددت دليل على أنه يحب الخير للغير، الخير للناس. أقول: ولهذا كان أهل السنة والجماعة أرحم الخلق بالخلق وأرفقهم بهم ومن أحرصهم عليهم، وما بذلوه ويبذلونه من نصيحة وبيان وتبيان للحق الذي معهم إنما هو خير دليل لحبهم الخير للغير، مؤمنا كان أو غير مؤمن، فبيانهم للحق دليل على حبهم للخير ورغبتهم في أن يكون الناس على دين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المعاملة أعني معاملة الغير بالحسنى والرفق بضوابطه، قد تكلم عنها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل، شارحا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وآمركم بالصدقة، أو أمركم بالصدقة، في حديث طويل، وذكر مما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب النساء يوما يوم العيد فقال: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن، إلى آخر الحديث، فحثهن ورغبهن على ما يفدين بهن به أنفسهن من النار. وذكر رحمه الله أدلة، ثم قال مفصلا مفسرا الشح والفرق بين الشح والبخل، وأن البخل ثمرة الشح، وأن الشح يدعو إلى البخل، ثم تكلم عن ضد ذلك وهو السخاء، وبين معنى السخاء وحد السخاء، فقال: وحد السخاء بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة، وأن يوصل ذلك إلى مستحقه بقدر الطاقة، وأن يوصل ذلك إلى مستحقه بقدر الطاقة. قال: وليس كما قال بعض من نقص علمه حد الجود بذل الموجود، لماذا هذا القول؟ هذا قول شائع حتى عند العوام، يعني بذل الجود، أن حد الجود بذل الموجود، تبذل كل شيء. قال: ولو كان كما قال هذا القائل لارتفع اسم السرف والتبذير، قد ورد الكتاب بذمهما وجاءت السنة بالنهي عنهما. وإذا كان السخاء محمودا فمن وقف على حده سمي كريما وكان مستوجبا للحمد ومن قصر عنه أو قصر عنه كان بخيلا وكان للذم مستوجبا. ثم بين أن السخاء على نوعين، وذكر عبارة جميلة قال: السخاء أن تكون بمالك متبرعا وعن مال غيرك متورعا. وذكر حديثا عظيما: إن الله وتر يحب الوتر، علق فقال، وهو سبحانه وتعالى، هذا الشاهد من فيما يتفق مع حديثنا وسيأتي إن شاء الله التعليق عليه، قال: وهو سبحانه وتعالى رحيم يحب الرحماء، وإنما يرحم من عباده الرحماء، وهو ستير يحب من يستر على عباده، وعفو يحب من يعفو عنهم، وغفور يحب من يغفر لهم، ولطيف يحب اللطيف من عباده، ويبغض الفظ الغليظ القاسي الجعذري الجواظ. والمراد بالجواظ يعني الممتنع، جموع يعني منوع والعياذ بالله، جامع للمال منوع للبذل. قال: ورفيق يحب الرفق، حليم يحب الحلم، بر يحب البر وأهله، عدل يحب العدل، وقابل للمعاذير يحب من يقبل معاذير عباده، ويجازي عبده بحسب هذه الصفات فيه وجودا وعدما. أقول: فإذا ما كان العبد يحب الخير للغير، فلك أن تتخيل بماذا سيجازيك الله جل وعلا، أو يجازيك الله جل وعلا بحسب وجود هذه الصفات في العبد أو في المرء. قال وفصل فقال: فمن عفا، يعني عن الناس، عن مقدرة واستطاعة، قال: فمن عفا عفا عنه، ومن غفر غفر له، ومن سامح سامحه. كل هذا بين العباد أنفسهم. قال: ومن حاققه، يعني جلس، مراد بالمحاققة يعني يدقق زيادة فيما لا يستوجب، ويحاقق الناس ويحاككهم ويحككهم. نعم. ومن رفق أو رفق بعباده رفق به أو رفق به، ومن رحم خلقه رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن جاد عليهم جاد عليه، ومن نفعهم نفعه، ومن سترهم ستره، ومن صفح عنه صفح عنه، ومن تتبع عورتهم تتبع عورته، ومن هتكهم هتكه وفضحه، ومن منعهم خيره منعه خيره، ومن شاق شاق الله تعالى به، ومن مكر مكر به، ومن خادع خادعه، ومن عامل خلقه بصفة عامله الله تعالى بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة. فالله تعالى لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه. ولهذا جاء في الحديث: من ستر مسلما ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله تعالى حسابه. أقول: الحديث خرجه مسلم. وذكر أيضا قال: ومن أقال نادما، في حديث آخر يعني، قال: ومن أقال نادما أقال الله تعالى عثرته. وذكر يعني ذكر جملة من النصوص، ومنها قال: ومن أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله تعالى في ظل عرشه. قال: لأنه لما جعله في ظل الإنظار والصبر ونجاه من حر المطالبة وحرارة تكلف الأداء مع عسره وعجزه، نجاه الله تعالى من حر الشمس يوم القيامة إلى ظل العرش. قال: وكذلك الحديث الذي في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في خطبته يوما: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. قال رحمه الله: فكما تدين تدان، وكن كيف شئت، فالله تعالى لك كما تكون أنت لعباده. قال: ولما أظهر المنافقون الإسلام وأسروا الكفر أظهر الله تعالى لهم يوم القيامة نورا على الصراط، وأظهر لهم أنهم يجوزون الصراط وأظهر لهم أنهم يجوزون الصراط وأسر لهم أن يطفئ نورهم، أن يطفئ نورهم، وأن يحال بينهم وبين الصراط من جنس أعمالهم. وكذلك من يظهر للخلق خلاف ما يعلمه الله تعالى فيه، فإن الله تعالى يظهره في الدنيا والآخرة أسباب الفلاح والنجاح والفوز ويبطن له خلافها. جاء في الحديث: من راء راء الله به، ومن سمع سمع الله به. إذن الأمر كما قال رحمه الله: كما تدين تدان وكن كيف شئت، فالله جل وعلا تعالى فإن الله تعالى لك كما تكون أنت لعباده. فإذا ما كان الأمر كذلك فحري بالمؤمن الحصيف العاقل المتزن المدرك لنعم فضل الله جل وعلا عليه أن يحب الخير للغير، وأن يتعامل معهم على وفق ما ذكرنا ونقلنا عن أئمة الهدى وسادات الأمة وسيدهم صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يزاد العبد في تقصير وقصور مهما ادعى أنه ورأى من نفسه أنه مقيم لأمر الله فالقصور حاصل، القصور حاصل، والتقصير عن الدرجة العالية ظاهر، بل إنه ينبغي للمؤمن أن يرى من نفسه التقصير دائما، لأنه يستفيد بذلك أمرين نفيسين: الاجتهاد في طلب الفضائل والازدياد منها، وذلك أيضا ينشأ منه من هذين الأمرين أن يحب للمؤمنين أن يكونوا خيرا منه، ذلك أنه لا يرضى لهم أن يكونوا على مثل حاله التي فيها القصور والتقصير. وكذلك لا يرضى لنفسه بما هي عليه، بل يجتهد في إصلاحها وصلاحها. فمن كان لا يرضى عن نفسه فكيف يحب للمسلمين أن يكونوا مثله وهو ناصح لهم؟ بل هو يحب للمسلمين أن يكونوا خيرا منه، ويحب لنفسه أن يكون خيرا مما هو عليه. فبهذا يزداد ويترقى في الخير. والنصح للمسلمين فيفوز ويفلح. والوجه الأخير أن بعض العلم قال في هذا الحديث من الفقه أن المؤمن مع المؤمن كالنفس الواحدة، كالنفس الواحدة، فينبغي له أن يحب له ما يحب لنفسه من حيث أنهما نفس واحدة، كما جاء في الحديث: المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والحديث الآخر: المؤمنون كالجسد الواحد. وعليه فهذا من فقه الحديث. ونستفيد أيضا من هذا الحديث أن النفي الوارد هو نفي للكمال لا لأصل الإيمان. ونستفيد أيضا وجوب محبة المرء لأخيه المؤمن ما يحبه لنفسه، فإذا ما انتفى الإيمان أو كمال الإيمان لعدم المحبة، فالمحبة ووجودها محبة الخير الغير دليل على كمال الإيمان أو ظهور وجه من أوجه كمال الإيمان. أيضا نستفيد فائدة أخرى: التحذير من الحسد والبعد عنه والفرار منه، فالحاسد لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل هو يتمنى زوال النعمة عنه. وكذلك نستفيد فائدة عظيمة: وجوب النصيحة لعامة الأمة والصدق في هذه النصيحة. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والعون والإعانة، ولعل في هذا القدر كفاية لأن الوقت قد تأخر. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إلا إذا